قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصل. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الليلة في المنام غلة تنصب السمن والعسل، فأرى الناس يتكفرون منها، والمستكبر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينصب من العسل والسمن فالقرآن حلاوته، أنصف. والمستكبر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر وينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تخطئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصل. يقول البخاري من هذه الترجمة أن المعبر للرؤيا قد يصيب وقد يخطئ، وأنه ليس كل من يعبر الرؤيا، وأن من العلماء من قال إن الرؤيا تكون لأول معبر، وهذا الحديث الذي أورده البخاري في هذه الترجمة وترجم له بهذه الترجمة يدل على أن المعبر الأول قد يصيب وقد يخطئ، وأنه قد يصيب المعبر الثاني. ولهذا قال: باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إلى المصر. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام أن ظلة تنطف سمنا وعسلا، وأن الناس يتكففون منها، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر. ورأى حبلا، ورأى سببا ممتدا من الأرض إلى السماء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ به فعلى به، ثم أخذه رجل من بعده فعلى به، ثم أخذه رجل ثالث فعلى به، ثم أخذه آخر فانقطع به، ثم وصل له. فعندما وكان ذلك بحضرة جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما سمع أبو بكر هذه الرؤيا أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعه يعبرها، طلب منه أن يعبرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يعبرها فعبرها. قال أما الضلة فالإسلام، الضلة يعني السحابة التي تكون فوق الناس تظلهم، وتطلق الظلة على كل ما يظل، على كل ما يحصل به الظل سواء كان سحابا أو غيره، ويطلق على السحابة بأنها ظلة. فهو رأى كأن ظلة في السماء تنطف سما وعسلا، يعني يسقط منها وينزل منها سما وعسل، والناس يتكففون بأكفهم يتلقون من هذه السحابة التي تنطف سما وعسلا. فمنهم المستقل ومنهم المكسر، يعني منهم من يحصل سما وعسلا كثيرا من هذه الظلة، ومنهم من يحصل سما وعسلا قليلا. وأن هناك سبب واصل بين السماء والأرض، وأن عراء النبي صلى الله عليه وسلم على به، ثم أخذ رجل آخر فعلى به، ثم آخر وكذلك، ثم آخر وانقطع به ثم وصل له. هذه الرؤيا التي رآها ذلك الرجل الذي أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو بكر الصديق، فطلب منه أن يعبرها فأذن له وقال أضلها الإسلام. والسم والعسل القرآن، وأن منهم المستقل ومنهم المستكثر مما فيه، وأن الحبل أو السبب الواصل بين السماء والأرض هو الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول أخذ به صلى الله عليه وسلم فرفعه الله وعلى به، ثم جاء بعده آخر وكذلك، ثم آخر وكذلك، ثم الثالث انقطع به ثم وصل له فعلى به. بهذا فسرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ثم إنه سأل من فضل هل أصاب أو أخطأ، فقال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني ما أصبت صوابا مطلقا كليا، ولا أخطأت خطأ كليا، وإنما أصبت في البعض وأخطأت في البعض. فعند ذلك أقسم وحلف بأن يخبره بما أخطأ به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقسم، قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم. الحديث الذي أورده البخاري هنا تحت هذه الترجمة محل الشاهد منه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عبر الرؤيا ولم يصب فيها كلها، بل أصاب في بعضها وأخطأ في البعض الآخر. فإذا ما ترجم به البخاري من قوله باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، هذا هو الذي ترجم من أجله. يعني هذه الجملة يدل عليها ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، حيث عبر الرؤيا ولم يصب فيها كلها، وإنما أصاب في بعضها، فطلب من الخزن وأقسم عليه بأن يبين له ما أخطأ فيه، فلم يبين له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لا تقسم. و أبو بكر رضي الله عنه أرضاه الخطأ الذي أخطأ فيه اختلف فيه، ومنهم من قال أين المقصود منه أنه ما بين السمع والعسل جميعا وإنما فسر أحدهما بالقرآن. ومن المعلوم أن القرآن والسنة هما الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن السنة شقيقة القرآن وهي وحي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه تعبير هذه الرؤيا، وإنما قال أقصد بعضا وأقصد بعضا. ومعنى هذا أن هذا التعبير الذي حصل للذكر فيه ما هو صواب وفيه ما هو خطأ. وقيل من الخطأ الذي فيه أنه ما فسر السمن والعسل وما عبر السمن والعسل اللذان ينزلان من الظلة، وإنما فسر أحدهما بالقرآن. ومن المعلوم أن القرآن والسنة كل منهما متعين الأخذ به والعمل به، وكل منهما هو الحق، الحق لا يعدوهما، والحق فيهما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل غير ذلك. وفي الحديث بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، حيث أن أبا بكر لما طلب منه أن يعبرها أذن له في ذلك ولم يمنعه، ولما فسرها وعبرها أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما أخطأ فيه وما أصاب ولم يفسرها تفسيرا يبين المراد بجزئياتها. ولعل الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين هؤلاء الرجال، فقد يسأل عنهم وما هي أسماءهم ومن هم، فاكتفى بتعبير أبي بكر وأشار إلى أنه أخطأ في بعضه وأصاب في بعضه، ورأى من المصلحة ألا يبين لأبي بكر ما أخطأ فيه، وقد أقسم عليه بهذا. وفيه دليل على أن المقسم لا يبر بقسمه دائما، وإنما حيث لا يترتب على الإبرار به مفسدة. فلو سأل عن أمر ليس من المصلحة أن يبين له وأقسم في ذلك، فإنه لا يبر بقسمه، لا يبر بقسمه، ولا يتعين الإضرار بالقسم إلا إذا كان هناك مصلحة فلم يترتب على ذلك مفسدة. أما إذا ترتب على ذلك مفسدة فإنه لا يتعين الإضرار بالقسم، وإنما يترك المقسم يقسم ويحنث في ذلك، وتكون عليه الكفارة إذا لم يبر بقسمه، تكون عليه الكفارة إذا حنث باليمين ولم يبر بالقسم تكون عليه الكفارة. وعدم ذكر الكفارة هنا لا يدل على نفيها، عدم ذكر الكفارة هنا لا يدل على نفيها، لأن الحالف إذا لم تبر يمينه يعني على أمر المستقبل فإن عليه أن يكفر، عليه أن يكفر الكفارة التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ومن لم يجد لا هذا ولا هذا فإنه يصوم 3 أيام كما بين الله عز وجل ذلك في سورة المائدة. وبهذا يتبين أن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وأورد هذا الحديث الدال عليها من حيث أن أبا بكر لم يسل في كل شيء من التعبير الذي عبر به، وهو واضح الدلالة على ما ترجم له، حيث قال باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. ومن المعلوم أن الثلاثة الذين أخذوا به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر، فإنه أخذ بهذا الحبل وعلى به، وكذلك بعده عمر رضي الله عنه، وبعده عثمان، وهو الذي حصل الانقطاع ثم وصل له بالشهادة التي حصلت له، لأنه حصلت الفتنة وناله ما ناله من الأذى، وخرج عليه الشرذمة التي لم يحالفها التوفيق، وآذوه وحصروه في داره، ثم حصلت له الشهادة التي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأنه يكون شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فهو الثالث، يعني أنه حصل الانقطاع الذي حصل ما حصل له من قيام أولئك السرج الذين ثاروا عليه، وحصل منهم ما حصل له من الأذى، ثم وصل له بأن نال الشهادة ومات شهيدا ولحق بسلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي الله عن عثمان وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء هم الثلاثة الذين عانتهم هذه الرؤية، والذين هم المعنيون والمرادون بهذه الرؤية التي رآها ذلك الرجل الذي جاء يطلب التعبير من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب تعبير الرؤيا بعد الصلاة الصبح. وقال حدثنا محمد بن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا زمرة بن كنت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه أن رأى أحد منكم من رؤيا قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثان وإنهما قالا لانطلق وإن انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيصلغ رأسه فيتهفل الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفا وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيجرشر شقه إلى قفا ومنحره إلى قفا وعينه إلى قفا. قال وربما قال أبو رجاء فيشق قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول وما يقرب من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا وأتينا على مثل السنون. قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراك. وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب فوضا. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قالا انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم. وإذا في النهر رجل سابح يسبح. وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيصغر له فا ويلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه صغر له فا فألقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائي رجلا مرآة. وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور ربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. وإذا حول الرجل من أسفل بلدان رأيتهم أفضل. قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء؟ قالا انطلق. قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارقى فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مغنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائي وشطر كأفضح ما أنت رائي. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحر في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوق عنهم فصاروا في أحسن صورة. قالا لي هذه جنة عدن هذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قالا لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما تراني فأدخله. قالا أما الآن فلا وأنت داخل. قال قلت لهما فإني قد رأيت منك الليل عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي أما إنك إنا سنخبرك. قالا لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يزلق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن ويرقض وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه شرشر إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذب تبلغ الآفاق. وأما الرجل والنساء العراة الذين في مثل بناء السنور فإنهم سناء والزوال. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريهة من المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خاسر جهنم مالك فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الإنسان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وجباب أبو من عبارة. قال: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة للرد على من يقول أن الرؤيا إنما تعبر بعد طلوع الشمس ولا تعبر قبل طلوعها، لأن هذا الحديث يرد هذه المقالة. ثم اللفظ الذي أورده بطوله ليس فيه ذكر بعد صلاة الصبح، ولكنه جاء في بعض الروايات أنه بعدما صلى الفجر اتجه إليهم وسألهم: من رأى منكم رؤيا؟ فلم يذكر أحد أنه رأى رؤيا، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه رأى هذه الرؤيا طويلة. وهو شاهد يعني في بعض طرقه لما ترجم له، من أن الرؤيا تعبر بعد صلاة الصبح، وليس بصحيح ما قاله من قال من أنها لا تعبر إلا بعد طلوع الشمس، إن هذا التعبير الذي جاء في هذا الحديث إنما جاء بعد صلاة الصبح، إنما جاء بعد صلاة الصبح. وتعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح إذا كانت جاءت من الليل فيه فائدة، وهي قرب العهد بالرؤيا بحيث يستوعبها الإنسان ويستذكرها، بخلاف ما إذا قال عليها الأمد ومضى عليها وقت فقد ينسى شيء منها، ولكنها إذا ذكرها وحديث عهد بها يكون ذلك أدعى لاستيعابها وعدم ذهاب شيء منها. وهذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأى صلى الله عليه وسلم أنه كان نائما فجاءه اثنان فابتعثا، يعني أنهما أيقظاه وطلب منه أن يقوم معهما فقام. وهذان الاثنان اللذان جاء إليه هما ملكان، جاء في بعض الروايات أنه جبريل وميكائيل، أنه جبريل وميكائيل هما اللذان جاء إليه، وأنهم قال له انطلق، فانطلق معهم ومروا على رجل مستلق على قفاه، وهناك رجل آخر معه صخرة، رجل مضطجع ورجل آخر معه صخرة، فيأتي بالصخرة ويلقيها على رأسه ويسلبه، يعني معناه أنها ذلك الرأس يتهشم ويتقطع ويذهب ذلك الصخر يتدهده، يعني يتدحرج، فيلحقه فيأخذه ويرجع به، وإذا رجع وإذا الرأس عاد كما كان، وإذا الرأس عاد كما كان فيضرب فيلقي عليه تلك الصخرة، وهكذا شأنه يتكرر كلما ضربه وانفلق رأسه وذهب الحجر يتدهده لحقه وأخذه، وإذا رجع وإذا الرأس عاد كما كان فهو يعذب بالضرب بهذه الصخرة التي يلقيها على رأسه. وهذا جاء تعبيره في آخر الحديث، جاء تعبير هذه الرؤيا أو هذا الرجل الذي يعذب بهذا التعذيب في آخر الحديث، لأنه الرجل يكون عنده القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المفروضة، وتكون هذا عقوبة له على الشيئين، على كونه يعطى القرآن فيغفل عنه ويعرض عنه وينام عن الصلاة المكتوبة فيعذب بهذا التعذيب. ثم إن التعذيب حصل على الرأس لهذه الصخرة، لأن الرأس هو محل الحفظ، فالإنسان يحفظ ويستوعب في ذهنه، وكذلك أيضا هو محل النوم حيث ينام عن الصلاة المكتوبة. فكانت العقوبة في المكان الذي حصل به الإعراض عن القرآن والذي حصل به النوم عن الصلاة المكتوبة. ثم الرجل الثاني مر برجل آخر مستلقا على قفاه، ومعه رجل معه كلوب من حديد يشرشر به شدقة ومن خرف إلى قفاه، يعني يأتيه من جهة اليمين فيشرشر شدقه حتى يذهب به إلى الوراء، وكذلك من خرفه وعينه، وإذا فرغ من جانب ذهب إلى الجانب الآخر يعمل به كما عمل في الجانب الأول، وإذا فرغ من الجانب الثاني وإذا الأول عاد كما كان، فرجع إليه يعمل هذا العمل، وإذا فرغ من ذلك الجانب ذهب للجانب الآخر وقد عاد كما كان، فهو يعذب بهذا. وقد جاء التفسير في آخر الحديث بأنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني يحصل بسببها فساد كبير، فعوقب بأن يعذب بهذا العذاب الذي يكون على فمه وعلى ما حول فمه، لأن هذا هو محل الخطيئة ومحل المعصية، وهو الكلام الذي خرج من فمه، فإنه يعذب بمحل المعصية، يكون عذابه في محل المعصية وهو الفم وما حوله، فيشرشر شدقه، وفي بعض الروايات يشق شدقه بدل يشرشر شدقه، وكما هو واضح الجزاء والعقوبة هي في محل المعصية التي حصلت من الإنسان. ثم بعد ذلك الثالث جاءوا إلى مكان في تنور، على شبه التنور، يعني أسفله واسع وأعلاه ضيق، وإذا فيه أناس فراش، رجال ونساء عراش، ويأتيهم لهب من تحت، فإذا جاءهم لها الضوضو يعني صاحوا صار لهم لغط وعويل. وقد جاء تفسير هذا في آخر الحديث بأنهم الجنات والزواني يعذبون بهذا العذاب، وقد جعلوا عراة لأنهم كانوا مستترين، وقد حصل منهم حصل لهم الخزي وانكشفت عوراتهم حيث كشفوها فيما حرم الله، فعوقبوا بأن يكونوا عراة في ذلك المكان الذي هو مثل التنور، ويأتيهم لهب من تحت، لأن المعصية إنما جاءت من تحت يعني في فروجهم وهي الزنا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك الشخص الرابع الذي كان يسبح في نهر من دم أحمر وكان يسبح وإذا جاء أراد أن يخرج وإذا شخص على الساحل ومعه حجارة كبيرة قد جمعها فإذا أقبل عليه فغرقاه وألقمه حجرا وعاد يسبح في هذا النهر من الدم. وهذا شأنه كلما أراد أن يخرج فغرقاه وألقمه حجرا من هذه الحجارة فهو كذلك يعذب. قد جاء تفسيره بأنه آكل الربا ليس له إلا الخيبة من هذا المال الذي حصل من مال الحرام إلا الحجارة التي تلقم في فمه. ويقول هذا الذي أكله يلقم حجارة يعذب بها ويسبح في هذا النهر من الدم فهو قدر ويلقم هذه الحجارة فيكون ذلك عقوبة له على أكله الحرام الذي هو الربا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك انطلقوا ومروا على إنسان عنده نار يحشها ويسعى عليها يعني يوقدها ويشتغل في إبرامها وإيقادها وهو على هيئة سيئة جدا أقبح المرأة يراه إنسان وسأل عنه وكان الجواب أنه مالك خازن النار يعني هذا الكريه المرأة أو كريه المنظر هو مالك خازن النار. كونه على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة فيه زيادة عذاب لأهل النار حيث يكون خازن النار والقائم على إيقادها هو بهذا المرأة وبهذا المنظر القبيح المستكره الذي يكون فيه زيادة في العذاب للمعذبين والعياذ بالله. ثم بعد ذلك مروا على رجل طويل لا يرى رأسه طولا في السماء وهو في روضة وإلى حوله أولاد كثيرون وكان السؤال الذي سأله وقد سألهم وأجيب بعد ذلك في النهاية لأن هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الأولاد هم أولاد المسلمين. ثم قيل وأولاد المشركين ومن المعلوم أن أولاد المشركين نهايتهم الله تعالى أعلم بها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني أنهم يمتحنون يوم القيامة ويكونون من أهل الجنة أو أهل النار على حسب ذلك الامتحان الذي يكون لهم يوم القيامة. ثم بعد ذلك ذهب إلى روضة عظيمة ما رأى مثلها وإذا فوقها مدينة قد بنيت من ذهب وفضة وقالوا له ارقى فرق فيها ودخلها واستفتح ومن معه دخلوها وإذا هي الجنة، ورأى فيها قصرا أو مكان عاليا في الربابة يعني يلوح بياضا، فقيل له هذا منزله، فقال دعاني أو زراني أدخله، قالوا لن تدخله الآن ولكنك داخله، يعني ستدخله يعني إذا مت. فبعد ذلك قال إني رأيت الليلة عجبا فأخبراني، فأخبراه ورأى لما دخل الجنة، ولما دخل بوضه وإذا فيها رجال نصفهم حسنا ونصفهم سيئا، يعني نصف منهم نصف الواحد منهم حسنا ونصف النصف الآخر سيئا، فقالوا هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنه لأنهم قالوا لهم قاعوا في هذا النهر ووقعوا فيه، فعادوا في أحسن ما يرى، ليس فيهم ما يذم وليس فيهم ما يسوء، هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم وصاروا على هذه الآية الحسنة بعد أن وقعوا في ذلك النهر ونقوا ونظفوا، وصاروا على هذه الحالة الحسنة بعد أن خرجوا من ذلك النهر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.